يقول من هم الخوارج؟ الخوارج فرقة من الفرق المشهور عند أهل العلم، هي أول فرقة خرجت على المسلمين، خرجت عن الجادة، وجاءت فيهم أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها أنه قال إنهم كلاب أهل النار، وقال عنهم صلى الله عليه وسلم، وهذا عند ابن ماجه، وقال عنهم صلى الله عليه وسلم كما في مسلم وغيره: لئن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية لأقتلنهم قتل ثمود، وفي رواية قال: شر قتيل قتيلهم، خير قتيل من قتلوه. وهي طائفة خرجت على علي بن أبي طالب رضي الله عنه في معركة صفين، بعد أن تم التحكيم خرجوا على علي رضي الله عنه ورفضوا التحكيم، ثم أعلنوا تكفيرهم لعلي رضي الله عنه واعتدوا على الحرمات، فقاتلهم علي رضي الله عنه في معركة النهروان وأباد أكثرهم رضي الله عنه وأرضاه. وقبل ذلك كان ابن عباس قد ناظرهم ورجع ثلثهم بعد هذه المناظرة، ولكن الذين بقوا ولم يرجعوا قاتلهم علي رضي الله عنه في معركة النهروان. وحاليا يعني بقي منهم قلة في عمان وفي الجزائر ولعله في المغرب العربي، لأن هنا كانت لهم دولة. أما الآن فلا أعرف لهم مكان إلا في عمان والمغرب العربي، خاصة في الجزائر يكون لهم وجود. والآن في عمان فرقة من فرقهم، وهي قال لها الإباضية، وهي فرقة من فرق الخوارج. نعم.